بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما درس النحو فلعلنا نكمله بعد صلاة العشاء إن شاء الله، لنأخذ قدرا من الفقه. أزلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما زلنا مع مندوبات الصلاة، وذكرنا فيما مضى القنوت في صلاة الصبح والخلاف بين الفقهاء فيه، وعلمنا بأن المسألة مسألة خلافية اجتهادية كما مضى معنا، والمشهور في مذهب مالك رحمه الله واستحباب القنوت. نعم. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاش رحمه الله تعالى: ردا وتسبيح السجود والركوع. ردا، ذلك الرداء من مستحبات الصلاة، اتخاذ الرداء وهو ستر أعلى البدن، يعني يتخذ الإنسان ثوبا يستر به أعلى بدنه، هذا من المستحبات. ويكره له أن يصلي في ثوب واحد يستر الجزء الأسفل من بدنه فقط، هذا مكروه. إذا صلى على هذه الحالة فالصلاة مكروهة عند الجمهور. فستر أعلى البدن مستحب، سماح وبركاته، ستر أعلى البدن مستحب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه منه شيء من الثوب شيء، كما إنسان أحيانا يكون في البحر أو في مكان يكون ربما عنده فقط هذه المنشفة ولا هو مكشوف البدن. على الصلاة على الصحيح، هذه الصلاة صحيحة لكنها مع الكره، لأن الأولى أن يستر الإنسان بدنه الأعلى والأسفل، هذه هي الهيئة الكاملة في الصلاة. بعض الفقهاء في رواية عن الحنابلة يذهبون إلى إبطال الصلاة إذا صلى الإنسان وهو مكشوف البدن الأعلى، يحملون النهي على تحريم، لكن الأظهر والله أعلم مذهب الجمهور. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد قال: سبحان الله، أو لكلكم ثوبان. تعرف الصحابة كان فيهم فقر شديد، لا سيما في الأيام الأولى، كان ربما واحد عنده ثوب يستر به عورته فقط، لكن الكمال أن يتخذ الإنسان ثوبين كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم أن يتخذ لصلاته ثوبين يصلي فيهم إن أمكنه ذلك. الحمد لله الآن هناك وفرة في الثياب، لكن في بعض الحالات يكون إنسان في البر ولا في البادية وكذا، إذا كان مكشوف البدن الأعلى فعليه أن يستره، فإن ستر البدن الأعلى من مستحبات الصلاة. رداء وتسبيح السجود. عن الرداء والإزار، شفتوا في الحج والعمرة المعتمر هل يبيض الإحرام الذي يستر الجزء الأسفل يقال له إزار، الذي يستر البدن الجزء الأعلى يقال له رداء، هذا هو رداء. وتسبيح السجود. أيوة رداء. والفقهاء توسعوا في هذا، يعني في وسيأتين هذا لعله يأتينا في أحكام هذا عموما للمصلي، وتوسعوا في حكم الإمام وما ينبغي أن يكون عليه من الهيئة الكاملة كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وتسبيح السجود والركوع. خلي عندك بركة تنشرهاش. وتسبيح السجود والركوع. نعم. أريد أن وتسبيح السجود والركوع، أي التسبيح في السجود وفي الركوع، هذا من مستحبات الصلاة، أي قول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم، هذا من المستحب، قوله سبحان ربي العظيم ثلاثة المثل أو أكثر. وكذلك التسبيح في السجود، قوله في السجود سبحان ربي الأعلى، هذا من مستحبات الصلاة. نحن لا نتوسع لأن الدرس موجه لعامة الناس، وحتى لا والوقت ضيق، فالمقصود هو معرفة الأحكام ولو على جهة الإجمال. رداء وتسبيح السجود والركوع. سدل يدي يعني أنه عند المالكية من المستحب أنك تصلي هكذا، هذا على المشهور. سدل يدي تصلي ثم أبائنا اللي كانوا يصلون هكذا يعني لهم أصل، هو المشهور في مذهب مالك. سدل يدي، السدل هذه أيضا من المسائل التي كلام فيها كثير. المهم السدل في الصلاة ما حكمه؟ اختلف فيه الفقهاء. المشهور في مذهب مالك استحباب السدل، انك تصلي سادل يديك، وقال لك هذاك اعون على الخشوع وادعى للوقوف بين يدي الله بهيئة الخضوع، وذكروا تعليلات. واما القبض او وضع اليد على الصلاة هذا مذهب جماهير الفقهاء، مذهب الاحناف والشافعية والحنابلة، وهو مذهب المحققين في مذهب مالك. يعني حتى المالكية، علماء المالكية المحققون يقولون به بالقبض في الصلاة. هو رواية عن مالك، يقول محمد مولود في الكفاف. نعم، فالقبض سنة لدى الثلاثة وعند مالك على روايته، فهو رواية عن مالك أيضا. وقال به كما ذكرت الحذاق والمحققون من علماء المالكية كابن عبد السلام واللاخمي والقرطبي وابن رشد وكثر كثير. ولأن الأحاديث التي تدل على القبض كثيرة، منها في الصحيح أحاديث في الصحاح، ومنها ما رواه مالك في موطئه. مالك روى حديث القبض في موطئه. هو سبب الإشكال أين هو؟ أن مالك سئل عن القبض فقال لا أعرفه، سئل عن القبض فقال لا أعرفه، وذلك اختلف العلماء ما الذي قصده مالك بقوله لا أعرفه. واضح، واللي يقرأ السياق المدونة يفهم بأن السياق في الغالب أنه لا يعرف القبض الذي هو قبض اعتماد، لأنه الذين كرهوا القبض من المالكية على الشكرة، قال لك فيه اعتماد يعني كأنك تتكئ مثلا، وإذا قالوا لو فعله استنانا فإنه يشرع له. ويمكن لمن أراد التوسع أن يراجع مختصر الشيخ خليل وشروحه في قول خليل وسدل يدين، في كلام كثير. ولماذا كرهوا القبض؟ قال كرهوا لما فيه من الاعتماد ولما فيه من إظهار الخشوع، وذكروا تعليلات بعضها ضعيف وبعضها له وجه، لكن الخلاصة الصحيح هو أن القبض سنة، القبض سنة بالسنة. ليخذ بالسدل له استدلالات قال به بعض العلماء ومن أشياخنا وفقهائنا علمائنا من كان يسدل في صلاته ولا يقبل تقليدا للمشهور في مذهب مالك، مسألة فيها سعة. لكن الأظهر والله أعلم هو القبض في الصلاة، والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حميد السعيدي، حديث وائل بن حجر، حديث عبد الكريم بن أبي مخارق البصري إن كان فيه ضعف لذروه مالك في موطئه، أحاديث كثيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلاة، يضع يمينه على شماله في الصلاة. قلت لكم هذه مسألة كثرة فيها الكلام، وحتى فيها أنظام وفيها مساجلات. والعلامة قرائي ولد أحمد يورا رحمة الله عليه وهو شاعر مفلق كتب نظما ينتصر فيه للسدل، فرد عليه المختار بن حامد العلامة الشنقيطي والأديب قصيدة أخرى يثبت له، يقول له هو في رده والقبض قطعا قد أتى عن مالك لا يستطيع القوم نفي ذلك، والسدل عنه لم يرد منطوقا فأتي بنصه ولن تطيقا. يعني كأنه كان نعم. المهم سدل يدين هذا على المشهور، ومذهب المحققين في مذهب مالك هو القبض لكثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب. تكبيره مع الشروع، تكبيره مشروع من مستحبات الصلاة، التكبير عند الشروع في أفعال الصلاة، يعني هذا ما يسمى بتكبيرات الانتقال. التكبير عند الشروع في الفعل، يعني إذا أراد أن يركع يكبر ثم يركع عند أول الركوع، ذلك عند الرفع منه، وهكذا. تكبيره مع الشروع أي مع الشروع في كل فعل، مع الشروع في كل فعل. نعم. وبعد أن يقوم من وسطاه. نعم. وبعد، أما بعد التشهد، شوف التشهد الأول كي نوض للثالثة ما يكبرش وهو جالس عند المالك، بل يكبر حتى يستتم قائمة. تكبيره مع الشروع ما قالكش ومع أو عند قيام، قال وبعد أن يقوم منه حتى يستتم قائما، لأنه كالمفتتح صلاة جديدة، كالمفتتح ركعة جديدة. ولحديث في هذا الحديث الذي فيه التكبير، النبي صلى الله عليه وسلم فكبر حين قام، ثم ذكر التشهد ثم قال حين قام مرة أخرى. والتكبير عند القيام يكون بعد استتمام القيام، فيكبر وهو قائم، فكذلك حمل عليه القيام الثاني. زيد. وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه، كي يتشهد يعقد هذا الثلاثة هكذا ويبسط الباقي، إما هكذا صيغة 23 ولا 25 ولا التحليق ثبت في بعض الأحاديث. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام عقد 53، هذه 3 وهذه 50، يعني يبن هكذا تشهد. خلينا نظم العقود عام الماضي، كان حاجة اسمها العقود، عقود العرب. فش عقود العرب؟ العرب كانت تحسب تعقد للأعداد أو تجعل الأعداد عقودا إشارات، عندهم مثلا هذه واحد عند العرب، هذه اثنين، هذه ثلاثة، وهذه أربعة. شفت شبه الأربعة اللي أربعة، هذا هكذا أربعة عند العرب، عقود باليد أربعة، هذه خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، هذه عقد، هذه تسعة، والعشرات بهذين يعني بالإبهام والسابحة، هذه عشرة كالدائرة، هكذا عشرون، هكذا عشرون، هكذا ثلاثون. يقول الشيوخ القملة تؤخذ بالثلاثين وتقتل بالسبعين، هذه ثلاثون، وهذه أربعون، هذه خمسون، خمسون بدون تكلف، خمسون، هذه خمسون، ستون، هكذا ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، هكذا تسعون. هذه لماذا أعتبر المئة؟ قيل لا عقد لها، وقيل بل ضموه ما كمثل، هكذا مئة. تقول لي احنا وش دخلنا في هذه الأشياء؟ إيه نقول لك علاش، لأن هذا العقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تتعلق به أحكام شرعية. مثلا قال عليه الصلاة والسلام من صام الدهر ضيقت عليه نار جهنم كعقدة التسعين، حديث عند البزار وغيره، هكذا ضيقت عليه، ضيقت عليه يعني يعذب، ولا لا ضيقت عليه بأنه لا يدخلها كما قال به الشافعي، تضيق عنه يعني لن يكون مهلا. مثلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما واستيقظ فزعا وقال ويل للعرب، صحيح، من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، واش ده؟ وحلق بين السبابة وليه فتح، هذه عشر. في هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد 53، إذا ما كنت تعرف عقود العرب ما تفهمش مليح هيئة التشهد التي تشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم. 53 تقريبا هي هذه، هكذا التشهد، واضح. وعند المالكية التشهد يكون هكذا، مش هكذا، هذه الفخذ عند المالكية، هكذا التشهد، ولهم أدلة في هذا. على من الأدلة؟ من الأدلة قال لك ابن عمر ذكر لنا بدقة كيف عقد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه ثلاثة وهذه سبعة، تسعة متقاربين أو شيء متقاربين في الهيئة. فابن عمر لما ذكر لنا صفة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بأن يده كانت بادية، كان جات هكا، وين عرفت 53 ولا 59 ولا؟ فقالوا هذا يدل على أن يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت بادية. زيد أحاديث التحريك، تحريك الإصبع، التحريك عادة يكون من اليمين إلى الشمال وعكسه، وأما هكذا هذا رفع وخفض، التحريك يكون هكذا، أما هكذا فهو من حيث اللغة. ما تقولوش فقهاء مخبطون، كل شيء بدقة وكل شيء له دليله. إذن فهذه هي الهيئة عند فقهائنا رحمة الله عليهم، هكذا وبمدهما ولا بيجعل هذا هكذا منثنيا قليلا على هيئة الخمسين، فهذا ثبت في صحيح الإمام مسلم. هذه الصفة من مستحبات الصلاة. للحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.